بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثالثة يعني من مراتب الدين التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جوابا عن أسئلة جبريل، الإحسان. والإحسان مصدر أحسن، وإحسان الشيء كان وجعله حسنا. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المعنى أن تعبد الله تعالى على درجة اليقين أولا، كأنك تراه فتعبده طلبا للوصول إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه حال من الحال الأولى، لأن هذه حال الخوف والهرب، أي فإن لم تعبده على وجه كأنك تراه فأعلم أنه يراك عز وجل، فتكون هذه الحال دون الحال الأولى. هذا هو الإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.